أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال بل لبثت مئة عام، قال بل لبثت مئة عام، لبثت مئة عام. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أو كبيرا إلى أجله، أو كبيرا إلى أجله. وقد بلغني الكبر، وقد بلغني الكبر، وقد بلغني الكبر. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلهم، لبثت فيكم عمرا من قبلهم، لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له أبا شيخا كبيرا، قال له أبا شيخا كبيرا، شيخا كبيرا، شيخا كبيرا، شيخا كبيرا، على أن مسني الكبر، على أن مسني الكبر، على أن مسني الكبر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين، 300 سنين، وازدادوا تسعا، 300 سنين وازدادوا تسعا، 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا. كما أهلكنا من قبلهم من قرن، كما أهلكنا من قبلهم من قرن، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فلبثت سنين في أهل مدين، فلبثت سنين في أهل مدين، فلبثت سنين، فلبثت سنين، فلبثت سنين في أهل مدين. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ولبثت فينا من عمرك سنين، ولبثت فينا من عمرك سنين، ولبثت فينا من عمرك سنين. أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم سنين متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفك. وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فتطاول عليهم العمر فتطاول عليهم العمر فتطاول عليهم العمر فتطاول عليهم العمر. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وأنهم ظالمون. وعمروها وعمروها وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون مقداره ألف سنة مما تعدون مقداره ألف سنة مما تعدون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم أولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ثم لتكونوا شيوخا لتكونوا شيوخا لتكونوا شيوخا لتكونوا شيوخا لتكونوا شيوخا. اللهم بطل سحر العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن اللهم ابطل سحر العفريت الساحر الكبير الشيخ لدى سحرة الجن اللهم ابطل كل سحر قديم لدى العفريت الساحر الشيخ لدى سحرة الجن اللهم ابطل كل سحر من الوزن الثقيل للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن اللهم ابطل كل سحر من الوزن الثقيل للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن اللهم ابطل سحر الحروف الكبيرة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن اللهم ابطل سحر الكتب الصفراء للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن اللهم ابطل سحر الكتب الصفراء للعفريت الشيخ الكبير لدى سحرة الجن اللهم بطل سحر المقامات للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر المقامات للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر مشيخة سحرة الجن. اللهم بطل سحر مشيخة سحرة الجن. اللهم بطل سحر السنين عددا للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر السنين عددا للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القرون الماضية للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القرون الماضية للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر الخزائن للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر الخزائن للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر عمالقة سحرة الجن. اللهم بطل سحر عمالقة سحرة الجن. اللهم بطل سحر أباطرة سحرة الجن. اللهم بطل سحر أباطرة سحرة الجن. اللهم بطل كل سحر قام بعقد العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل كل سحر قام بعقد العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القلائد والأساورة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القلائد والأساورة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر المحارم والثياب الخضراء للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر المحارب والثياب الخضراء للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القوة الغامضة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القوة الغامضة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القوة الكامنة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر القوة الكامنة للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل كل سحر عبر العصور للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل كل سحر عبر العصور للعفريت الشيخ الكبير الساحر لدى سحرة الجن. اللهم بطل السحر اللدني للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل السحر اللدني للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل السحر الباطني للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل السحر الباطني للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر الواصل للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر الواصل للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر الذراع الأيمن للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم بطل سحر الذراع الأيمن للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر تنقل السحارة من بلد إلى بلد للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر تنقل السحرة من بلد إلى بلد للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر المكوث الأربعين يوما من العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر المكوث الأربعين يوما للسحرة من العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل كل سحر عملوه للحفاظ على خبرة العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل كل سحر عملوه للحفاظ على خبرة العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر العفريت الساحر الشيخ الكبير المتواجد في سلالة المغربين لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن المتواجد في سلالة المغربين. اللهم ابطل سحر المحاضرات التي يلقيها العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر المحاضرات الشيطانية التي يلقيها العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر معرفة خلايا الإنسان للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر معرفة خلايا وأسرار الإنسان للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل كل سحر قاروري للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل كل سحر قاروري للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر فرسان المسيح الدجال للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر فرسان المسيح الدجال للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر التطهير العرقي للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل السحر التطهير العرقي للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر وضع التعويذات واستحضار الأرواح الشيطانية للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر وضع التعويذات واستحضار الأرواح الشيطانية للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر الخطابات العبرية القديمة والأرقام للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر الخطابات العبرية القديمة والأرقام للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل السحر الكفيف في يلي العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل السحر الكفيف في يلي العفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر علماء الخلوة الشيطانية للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر علماء الخلوة الشيطانية للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر طيران السحرة ومشيهم على الماء للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر طيران السحرة ومشيهم على الماء للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن. اللهم ابطل سحر الأختام المحفورة في الجلود للعفريت الساحر الشيخ الكبير لدى سحرة الجن.